هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل قالوا وهل من وقفة في عشقه؟ قلنا وهل في العشق ما نخشاه؟ وهو الذي يسقي أوام محبتي، تحيا به أو ترتجي سقياه. أحببت فيه حسنه منهاجه، ودنوت منه علني ألقاه. ما إن دنونا خطوة فاض الجوى، والقلب يشكر للذي أهداه. قذف السؤال إلى جوانح مهجتي، فمتى سنلقى الري في مرساه؟ في روضة المختار يأسرني الشذا، ذاك النسيم المشتهى أنساه. زار الدنا منه الرحيق لترتوي كل الزهور وتستقي أحلاه. يا طيب عطر قد تجلى وانجلى، منه الأريج وقد زكى فحواه. غارت أياك الفل تشكو حسنه، ثم ارتوت بالعطر من يمناه. يا كوكبا بسمت له كل الربا في مكة، سبحان من جلاه. بين الشعاب سناؤه متألق، رحماك ربي كذبت أفواه. أواه ممن يشتري زيف الهوى حتى تضيع بذنبه دنياه. أواه ممن قد أبى ذكر الحبيب وهاديا يدعو له أواه. يبكي إذا ما زلزلت أوتادها، قال اعف عنهم هولهم رباه. يا طيب مسك في البلاد قد اصطفى، رب الورى من خلقه ورعاه. صلوا على هذا الشفيع محمد، من لا يرى في حسنه أشباه. شعر دكتورة ريهان القمري. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.